الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في قصة غزوة أحد: ومر أنس بن النضر بقوم من المسلمين قد ألقوا بأيديهم فقال: ماذا تنتظرون؟ كلام المؤلف رحمه الله تعالى في غزوة أحد. وغزوة أحد من الغزوات الفاصلة التي كان لها أثر في حياة المسلمين وأثرت فيهم تأثيرا بالغا، وذلك أن النصر والتأييد من الله جل وعلا كان في أول الأمر للمسلمين، فكانوا يقتلون ويأسرون من شاءوا. ثم إن بعض المسلمين وهم الرماة الذين كانوا على الجبل حراسا على ظهور المسلمين أخلوا بمواقعهم تركوها، فعاد المشركون بعدما فروا إلى مكة في طريقهم إليها، عاد المشركون واحتلوا مكان الرماة وقتلوا من بقي منهم واحتلوا مكانهم، فسيطروا على المسلمين حينئذ بسبب معصية أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرماة: لا تبرحوا مكانكم ولو رأيتم الطير تخطفنا. حتى لو فر المشركون أو هزمونا أو قتلوا الكثير منا، لا تبرحوا مكانكم حتى أقول لكم تعالوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لكنهم خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحصلت الهزيمة للمسلمين، وفي هذا تأديب لهم عن المخالفة، لأن المخالفة هي سبب الهزيمة. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى بعدما نقل صراخ الشيطان اللعين بأن محمدا قد قتل، وليس الأمر كذلك، وإنما الشيطان صرخ صرخة سمعها المسلمون والكفار، فالمسلمون تأثروا بهذا وضعفوا وفر بعضهم، والكفار تشجعوا وتقووا وقاتلوا المسلمين قتالا مريرا، وتسلطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ومر أنس بن النضر بقوم من المسلمين قد ألقوا بأيديهم فقال: ما تنتظرون؟ فقالوا: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه. ثم استقبل الناس ولقي سعد بن معاذ فقال: يا سعد، إني لأجد ريح الجنة من دون أحد. فقاتل حتى هذا أنس ابن النضر رضي الله عنه وأرضاه، أحد الأنصار، وهو عم أنس ابن مالك رضي الله عنه، خادم النبي صلى الله عليه وسلم. جاء مسرعا وقذف بنفسه في وسط المعركة، فرأى بعض المسلمين قد ألقوا السلاح وجلسوا، قال: ما لكم؟ استغرب منهم ذلك، فقالوا: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم سمعوا صرخة الشيطان بأن محمدا قد قتل. فعاتبهم رضي الله عنه وقال: ما دام قتل محمد قوموا فلتكونوا مثله، موتوا على ما مات عليه، لا تلقوا بأيديكم، لا تتوقفوا، لا تنتظروا قتلكم من قبل المشركين تسلمون أنفسكم لهم، قاتلوا. واستقبل الناس وحثهم وشجعهم، ووجد سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأوس قال يا سعد والله إني لا أجد ريح الجنة دون أحد رضي الله عنه، يقول أجدها قريبة ريح الجنة. ألقى الله جل وعلا في نفسه الرغبة والإقدام على القتال في سبيل الله، فقاتل حتى استشهد رضي الله عنه، وكان قد أصابه عدد من الجراح أخفت معالم جسمه رضي الله عنه، إلا أن أخته عرفته بأصابعه ببنانه، وإلا قد اختلط به اللحم والدم رضي الله عنه وتغيرت معالمه، ولا يعلم من هذا سوى أخته هي التي عرفته بأصابعه كأن فيها علامة، فعرفته رضي الله عنه. فقال ما تصنعون؟ فقال ما تصنعون في الحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه. ثم استقبل الناس ولقي سعد بن معاذ فقال يا سعد إني لأجد ريح الجنة من دون أحد، فقاتل حتى قتل ووجد به 70 ضربة. سبعون ضربة رضي الله عنه وهو يقاتل إلى آخرها، يقاتل رضي الله عنه حتى قتل رضي الله عنه شهيدا. وجرح يومئذ عبد الرحمن بن عوف نحو من 20 جراحة. كان الصحابة رضي الله عنهم تصيبهم الجراح فيقاتلون مع ما يشعرون به من الألم والأوجاع والقراح، يقاتلون رضي الله عنهم ما يتوقفون. وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو المسلمين، وكان أول من عرفه تحت المغفر كعب بن مالك، فصاح بأعلى صوته يا معشر المسلمين أبشروا هذا رسول الله. توقعوا أن الكلام الأول صحيح، والكلام الأول خطأ، وإنما هو صرخة من الشيطان، لأن محمدا قتل. فأقبل عليه الصلاة والسلام نحو المسلمين فصرخ كعب بن مالك فصاح به قال يا رسول الله أبشروا يا معشر المسلمين لأن الرسول لم يقتل. نعم. يا معشر المسلمين أبشروا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه أن اسكت، واجتمع إليه المسلمون. أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن اسكت خشية أن يتجمع المشركون حوله فيقضوا عليه، ونهضوا معه إلى الشعب الذي نزل فيه، وفيهم أبو بكر وعمر وعلي والحارث بن الصمتة ابن الصمة والحارث بن الصمة الأنصاري وغيرهم. فلما استندوا إلى الجبل أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أبي بن خلف. ابن خلف رأس الكفر عدو الله ورسوله، يربي فرسا له، يقول هذا أقتل عليه محمد، هذا أقتل عليه محمد، مغتر بشجاعته وقوته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا أقتله إن شاء الله. فحقق الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم ما علق عليه مشيئة الله. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن خلف على جواده وقد لبس الدروع الحديدية، فما يعرف إلا بعينيه، ينظر بعينيه هذا أبي بن خلف. فعرفه النبي صلى الله عليه وسلم أين يضربه؟ كله حديد. فتحين وأخذ الحربة من الصحابي رضي الله عنه فضربه في حلقه في أسفل الحلق، وجد فرجة يفيض منها الجسم يبين منها الجسم، فأرسل الحربة عليها فقتله، فأخذ يعولول ويصيح قتلني محمد قتلني محمد. فرآه المشركون قالوا ما بك شيء، بسيط نغزة بالرمح. فقال والله لو هذه الضربة بأهل المجاز، يعني بأهل وادي من الأودية، سوق تجاري سوق من أسواق الجاهلية لو أنها قسمت بينهم كلهم لقتلتهم ومات عليه لعنة الله. فلما استندوا إلى الجبل أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بن خلف على جواد يقال له العود، زعم عدو الله أنه يقتل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما اقترب منه تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحربة من الحارث بن الصمة فطعنه بها فجاءت في ترقوته، جاءت الضربة في الترقوة، ما فيه بين من جسمه سوى ثقب يسير في الترقوة عند أسفل الحلق. نعم. فكر عدو الله منهزما، فقال له المشركون والله ما بك من بأس، فقال والله لو كان ما بي بأهل ذي المجاز لماتوا أجمعون. وكان يعلف فرسه بمكة فرس منه رباه ودربه يقول هذا أقتل عليه محمد، وكان يعلف فرسه بمكة ويقول أقتل عليه محمد. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل أنا أقتله إن شاء الله تعالى. فلما علق عليه الصلاة والسلام تمني هذا بمشيئة الله جل وعلا، فحقق الله جل وعلا له ذلك. فلما طعنه تذكر عدو الله قوله أنا قاتله، فأيقن بأنه مقتول من ذلك الجرح، فمات منه في طريقه بسرف مرجعه إلى مكة. أصابه الجرح فمات منه بالطريق إلى مكة قبل أن يصل إلى مكة، ولم يقتل ولم يمت وهو في المعركة، وإنما سار حتى وصل إلى سرف، طريق مكان بين مكة والمدينة. وجاء علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء ليشرب منه فوجده آجنا، فرده وغسل عن وجهه. آجن يعني هذا الماء له ريحة كريهة، فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشرب منه وهو في أشد الحاجة إلى الماء عليه الصلاة والسلام، وغسل عن وجهه الدم وصب على رأسه. فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلو صخرة هنالك، فلم يستطع لما به من الجراح والألم عليه الصلاة والسلام، ما استطاع أن يقفز على هذه الصخرة ويصل إلى أعلاها. فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلو صخرة هنالك، فلم يستطع لما به، فجلس طلحة تحته حتى صعدها. وحانة بن عبيد الله رضي الله عنه أحد المهاجرين الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، فهو أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه، وكان يوم أحد يوم مشهود بالنسبة لطلحة رضي الله عنه، إذا ذكر يوم أحد قال أبو بكر رضي الله عنه ذاك يوم لطلحة، يعني هو الذي أبلى به بلاء حسنا رضي الله عنه. فجلس طلحة تحته حتى صعده، وحانت الصلاة فصلى بهم جالسا، وصار رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم تحت لواء الأنصار. صلى بهم عليه الصلاة والسلام جالسا، وإذا صلى الإمام جالسا فيلزم الجماعة الذين يصلون خلفه أن يصلوا جلوسا ولا يقوموا وهو جالس. وشد حنظلة للغسيل، وهو حنظلة ابن أبي عامر على أبي سفيان. حنظلة يسمى الغسيل، غسيل الملائكة رضي الله عنه عليهم الصلاة والسلام. هذا حنظلة ابن أبي عامر، ابن أبو عامر هذا هو الفاسق الذي شرق في الدعوة إلى الله جل وعلا، وذهب إلى المشركين يؤلبهم ويحضهم على قتال محمد صلى الله عليه وسلم. وكان يسمى الراهب والعابد لكثرة عبادته، فلما جاء الله بالإسلام لم يقبله فهرب إلى مكة، وابنه من خيار الناس، ابنه تولى ترصيله الملائكة رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم يرى ما لا يرى الصحابة، فرأى صلى الله عليه وسلم هذا حنظلة الملائكة تغسله، فعجب صلى الله عليه وسلم من هذا وقال: سلوا أهله ما شأنه، لما تغسله الملائكة، ما غسلت غيره رضي الله عنه. فقالت امرأته: كان مع زوجه، كان معي، وحملت جماع يجامع زوجته، فلما سمع الهيئة يعني الوقعة بين المسلمين والكفار استعجل رضي الله عنه وخرج وأخذ سلاحا ولم يغتسل، ما أمكن أن يغتسل تفوته المعركة، فأخذ سلاحه، ثم إنه توجه متجها إلى أبي سفيان يريد قتله قائد المعركة رضي الله عنه. وفي أثناء طريقه إلى أبي سفيان وقد تمكن منه جاءه آخر من خلفه فقتله، فسقط رضي الله عنه شهيدا ولم يقتل أبا سفيان لحكمة يعلمها الله جل وعلا ويريدها. أبو سفيان أسلم فقتل شهيدا، فاستلمته الملائكة رضي الله عنهم وعليهم الصلاة والسلام، استلمته وأخذت تغسله. الصحابة ما يرون هذا، الرسول عليه الصلاة والسلام رأى ذلك، رأى الملائكة تغسله دون غيره، لما؟ فأخبر بالواقع والخبر أنه كان على جنابة، فأخذ من هذا فقهاء الإسلام على أن الشهيد لا يغسل إلا إذا كان عليه غسل قبل الشهادة فإنه يغسل. نعم. فلما تمكن منه حمل على حنظلة جداد من الأسود فقتله، حمل على حنظلة شداد بن الأسود فقتله وكان جنبا، فإنه سمع الصيحة وهو على امرأته فقام من فوره إلى الجهاد، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن الملائكة تغسله، ثم قال: سلوا أهله ما شأنه. فسألوا امرأته فأخبرته الخبر، وجعل الفقهاء هذه حجة أن الشهيد إذا قتل جنبا يغسل اقتداء بالملائكة. وقتل المسلمون حامل لواء المشركين فرفعته لهم أم عمرة بنت علقمة الحارثية حتى اجتمعوا إليه، وقاتلت أم عمارة رضي الله عنها نسيبها الأنصارية، قاتلت رضي الله عنها قتال الأبطال، وفقها الله جل وعلا فقتلت عددا من الكفار رضي الله عنها. وقاتلت أم عمارة وهي نسيبة بن كعب المازنية قتالا شديدا، وضربت عمرو بن قمئة بالسيف ضربات فوقته درعان كانتا عليه، وضربها عمرو بالسيف فجرحها جرحا شديدا على عاتقها. وكان عمرو بن ثابت المعروف بل أصيرم من بني الأشهل، بني عبد الأشهل. وكان عمرو بن ثابت المعروف بالأصيرم من بني عبد الأشهل يأبى الإسلام. هذه من الغرائب والعجائب التي وقعت في وقعة أحد. هذا عمرو بن ثابت المعروف بالأصيرم من بني عبد الأشهل من الأنصار، كان صحبه يعرضون عليه الإسلام ويرغبونه في الإسلام فيأبى، أبى، ما قبل الإسلام. فلما سمع بالمعركة بين المسلمين والكفار خرج رضي الله عنه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أقاتل أو أسلم؟ فقال أسلم ثم قاتل. ورآه بعض صحبه فقالوا أقتالك حمية أم إسلاما؟ قال بل إسلام، أسلمت وأقاتل في سبيل الله. فقتل رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمل يسيرا وأجر كثيرا. دخل الجنة وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة وهو لم يركع لله ركعة. أسلم، شهد أن لا إله إلا الله، وقاتل فقتل رضي الله عنه، وكان من أهل الجنة. وكان عمرو بن بثابة المعروف بالأصيرم من بني عبد الأشهل يأبى الإسلام، فلما كان يوم أحد قذف الله الإسلام في قلبه للحسن التي سبقت له منه، فأسلم وأخذ سيفه ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم فقاتل فأثبت بالجراح ولم يعلم أحد بأمره. فلما انتهت الحرب ضعف بنو عبد الأشهل في القتال في القتلى يلتمسون قتلاهم، فوجد الأصيرم وبه رمق يسير، يعني به حياة إلى الأذان ما مات رضي الله عنه. فقالوا والله إن هذا الأصيرم ما جاء به لقد تركناه، وإنه لمنكر لهذا الأمر. ثم سألوه منكر للإسلام، لا يريد الإسلام، ما الذي جاء به إلى المعركة؟ ثم سألوه ما الذي جاء بك؟ أحدب على قومك أم رغبة في الإسلام؟ فقال بل رغبة في الإسلام، آمنت بالله ورسوله ثم قاتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصابني ما ترون، ومات من وقته. فذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو من أهل الجنة. فقال أبو هريرة ولم يصلي لله صلاة قط، ما صلى لأنه أسلم وأخذ سيفه وأسلم وقاتل فقتل قبل أن يصلي رضي الله عنه، وإلا فقد سبق إسلامه هذا. فأسلم ثم قاتل فقتل رضي الله عنه شهيدا، فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. أرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.